بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونستكمل إن شاء الله عز وجل شرح هذه المنظومة المباركة في علم النحو، المنظومة الشبراوية. وقد وصلنا بحول الله وقوته إلى الباب السابع في منصوبات الأسماء. قال الشيخ رحمه الله: وبعد ذكري لمرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الخلل، أقول جملة منصوباته عددا 17، وهذا أوضح السبل. منها المفاعيل 5 مطلق وبه وفيه معه له، وانظر إلى المثل: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وجئت والنيل خوفا من عتابك لي. الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم عن باب المرفوعات وذكر منها المبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن إلى آخره والفاعل ونائب الفاعل، شرع رحمه الله تعالى في بيان باب المنصوبات، يعني الأحوال التي يكون فيها الاسم منصوبا، التي يكون فيها الاسم منصوبا. والاسم إذا كان منصوبا فإنه لا يخرج عن هذه الأحوال 17، والشيخ رحمه الله تعالى عدها هنا 17، وغيره قد جعلها 15 أو 14 على اختلاف في كيفية العد والترتيب. والحاصل أن المنصوبات محصورة، أن المنصوبات محصورة، يعني الاسم إذا أتى في حالة نصب فإنه لا يخرج عن أحد هذه الأمور التي سيشرع الناظم رحمه الله تعالى في بيانها. وابتدأ رحمه الله تعالى هذه المنصوبات بالمفاعيل، والمفاعيل تنقسم إلى 5 أقسام، والمفاعيل تنقسم إلى 5 أقسام. تنقسم إلى مفعول مطلق يعني غير مقيد بحرف ولا بظرف، مطلق غير مقيد بحرف ولا بظرف، والمفعول به وهو مقيد بحرف الجر الباء، والمفعول له وهو مقيد بحرف الجر اللام، والمفعول فيه وهو مقيد بحرف الجر في، والمفعول معه وهو المقيد بالظرف معه. فالمفعول المطلق سمي مفعولا مطلقا لأنه لم يقيد لا بحرف ولا بظرف، والمفعول به معروف، والمفعول له اللي هو بنسميه المفعول لأجله، والمفعول فيه اللي هو بنسميه الظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان، والمفعول معه. إذن هذه 5 من جملة المنصوبات، 5 من جملة منصوبات الاسم، وسيأتي الكلام فيها على التفصيل إن شاء الله عز وجل. فهنا يقول الشيخ: منها المفاعيل، يعني من جملة هذه المنصوبات التي يأتي الاسم عليها المفاعيل، وهي 5 مفاعيل: المطلق مطلق وبه يعني والمفعول به، وفيه يعني المفعول فيه وهو الظرف، ومعه وهو المفعول معه مثل سرت والنيل أو استوى الماء والخشبة كما سيأتي، له أي المفعول له اللي هو المفعول لأجله، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وانظر إلى المثل. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الأمثلة فقال: ضربت ضربا، ضربت ضربا، وضربا مفعول مطلق، أبا عمرو، وأبا عمرو مفعول به، غداة أتى، وغدات أتى مفعول فيه اللي هو الظرف، غدات أتى. وجئت والنيل، كلمة النيل خوفا، كلمة النيل مفعول معه، خوفا مفعول له اللي هو المفعول لأجله. تمام. ونشرع في بيان شيء من أحكام المفعول المطلق. المفعول المطلق هو المصدر، المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. مفعول المطلق هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه، يعني لنوع عامله، أو عدده، أي عدد عامله. وهنا نقول إن هناك علاقة بين المفعول المطلق والمصدر، هناك علاقة بين المفعول المطلق والمصدر، فليس كل مفعول مطلق يكون مصدرا، وليس كل مصدر يكون مفعولا مطلقا، إذ بينهما عموم وخصوص من وجه. من وجه يعني إيه؟ يعني ممكن يكون المصدر هو مفعول مطلق، وممكن يكون المصدر ليس مفعول مطلق. تمام. وممكن يكون المفعول المطلق ليس مصدرا، فبنقول قد يتفق المفعول المطلق مع المصدر، يعني يكون الكلمة مصدر وفي نفس الوقت يكون مفعول مطلق، زي ايه؟ ضربته ضربا، فكلمة ضربا هي مصدر وفي نفس الوقت مفعول مطلق، خلاص. يبقى المصدر وقع مفعولا مطلقا، وقد لا يقع المصدر مفعولا مطلقا، مثل ايه؟ الصوم جنة، الصوم جنة، فكلمة الصوم مصدر ولكنها ليست مفعولا مطلقا. تمام. ولكنها هنا وقعت مبتدأ. وقد يكون المفعول المطلق ليس مصدرا، مثل ضربته صوتا، فكلمة صوتا تعرب على أنها نائب عن المفعول المطلق وهي ليست مصدرا. إذن هناك علاقة بين المصدر وبين المفعول المطلق، فليس كل مصدر مفعول مطلق، وليس كل مفعول مطلق يكون مصدرا، بل قد يجتمع المصدر مع المفعول المطلق مثل ضربته ضربا، وقد ينفرد المصدر فلا يكون مفعولا مطلقا مثل الصوم جنة وأعجبني كلامك، وقد يكون المفعول المطلق ليس مصدرا مثل ضربته صوتا أو ما ينوب عنه كما سيأتي بعد ذلك بالتفصيل. خلاص. يبقى المفعول المطلق تعريفه هو المصدر الفضلة، المصدر ده على سبيل العموم، وقد ينفرد المفعول المطلق فلا يكون مصدرا. المصدر هو الاسم الذي يدل عليه الفعل، ويعني يعرفونه تعريفا سهلا ميسرا، فيقولون الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل، فتقول ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، شرب أو شرب يشرب شربا، إلى آخر. فالمصدر هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. وإن شئت فقل المصدر هو الحدث الذي يدل عليه الفعل. ولذلك يقول ابن مالك: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. يعني أن الفعل يدل على شيئين، يدل على ذات، أي أن الفعل يدل على شيئين، يدل على حدث ويدل على زمان. الفعل يدل على حدث وزمان، الحدث هو المصدر. فأكل يدل على الأكل ويدل على الزمان الماضي، ويكون المصدر هو الأكل. صام يدل على الصوم وعلى الزمان الماضي، فيكون المصدر هو الصوم. يبقى المفعول المطلق هو المصدر الفضلة، المصدر الفضلة، ولذلك يخرج المصدر العمدة اللي هو أساسي في الجملة وفي التركيب، كقولنا الصوم جنة. فكلمة الصوم هنا مصدر ولكنها ليست فضلة، ولكنها عمدة، لأنها هنا مبتدأ. أعجبني كلامك، فكلامك هنا مصدر وليس فضلة، ولكنه عمدة لأنه فاعل. يبقى المصدر الفضلة، فخرج العمدة. المؤكد لعامله، مثل ضربته ضربا وأكرمته إكراما، أو المبين لنوعه، المبين لنوعه، مثل سرت أشد السير أو أسرع السير، أو مبين لعدده، مثل ضربته ضربتين، مثل ضربته ضربتين. وهذا سيأتي مفصلا بعد ذلك في أنواع المصدر وفيما ينوب عن المصدر. إذن المفعول المطلق هو المصدر الفضلة، المؤكد لعامله، أو المبين لنوعه أو لعدده. تمام. بعد ذلك العامل في المصدر. المصدر أو العامل في المفعول المطلق، عامل في المفعول المطلق كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. يعني المفعول المطلق الآن حكم إعرابه أنه يكون منصوبا. الحكم الإعرابي للمفعول المطلق أنه يكون منصوبا، وإذا كان منصوبا فلا بد من عامل يعمل فيه النصب. وهذا العامل إما أن يكون هذا العامل فعلا، مثل ضربت زيدا ضربا، فالفعل ضرب هو الذي نصب المفعول المطلق ضربا. أو يكون العامل فيه وصف، مثل أنا ضارب زيدا ضربا، فالوصف اللي هو اسم الفاعل اللي هو ضارب هو الذي نصب المفعول المطلق ضربا. وقد يكون العامل فيه مصدرا، كقولك أعجبني ضربك زيدا ضربا، فالمصدر ضرب هو الذي نصب المفعول المطلق ضرب. إذن العامل في المفعول المطلق قد يكون فعلا، وقد يكون وصفا، وقد يكون مصدرا. ثم بعد ذلك المسألة التي بعد ذلك: ما ينوب عن المفعول المطلق؟ ما ينوب عن المفعول المطلق؟ ينوب عن المفعول المطلق بعض الكلمات وبعض الأنواع، منها ما يدل على جزئية أو كلية مضافة إلى المصدر، وهم يعبرون عنها بكل وبعض، يعبرون عنها بكل وبعض. وإن كان الأدق في التعريف أن يقال ما يدل على جزئية أو يدل على بعضية، ما يدل على جزئية أو يدل على بعضية، كقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. فهذا مفعول مطلق، فلا تميل كل الميل، فهذا مفعول مطلق. وكذلك ينوب عنه صفته، وإن كان في إنابة الصفة عن المفعول المطلق خلاف بين العلماء، منهم من يجاوزه ومنهم من يرده. وابن هشام رحمه الله تعالى أنكره في قطر الندى، وإن كان اعتبره وأقر به وذهب إليه في أوضح المسالك. صفة مثل قوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها رغدا، أو وكلا منها رغدا، وكلا منها رغدا حيث شئتما. فكلمة رغدا صفة نائبة عن المفعول المطلق. وكذلك آلته مثل ضربته صوتا، مثل ضربته صوتا، فكلمة صوت هي الآلة التي يحدث بها الضرب ويفعل بها الضرب، ولذلك تعد على أنها نائبة عن المفعول المطلق. وكذلك ينوب عنه عدده، ينوب عنه عدده، فاجلدوهم 80 جلدة، فثمانين جلدة هنا تعرب على أنها مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق. ضربته ضربتين نفس الكلام. المصدر المرادف، المصدر المرادف، وذلك وذلك لأن المصدر، المصدر إما أن يكون من نفس لفظ العامل أو يكون من نفس معنى العامل. فإذا قلنا جلست جلوسا فهذا يكون مفعول مطلق من نفس اللفظ جلست جلوسا، وقد يكون من نفس المعنى مثل جلست قعودا أو وقفت قياما. فإذا كان المفعول المطلق مصدر مرادف فإنه يكون نائب عن المفعول المطلق الأساسي. تمام؟ فمثلا جلست جلوسا هذا مفعول مطلق، طب جلست قعودا هذا نائب عن المفعول المطلق لأنه مصدر مرادف للعامل. المسألة التي بعد ذلك هي أنواع المفعول المطلق، أنواع المفعول المطلق. والمفعول المطلق يأتي على أنه مؤكد لعامله أو مبين لنوع عامله أو مبين لعدد عامله. المؤكد، المؤكد لعامله مثل أكلت أكلا ووقفت وقوفا وضربت ضربا إلى آخر، كل هذه تعتبر من المفعول المطلق المؤكد، المؤكد لعامله. وقد يكون هذا مؤكد، وقد يكون هذا مؤكد لنفس عامله، وقد يكون مؤكد لمعنى عامله. يعني المصدر المؤكد قد يكون مؤكد لنفسه وقد يكون مؤكد لغيره. فإذا قلت له علي 1000 عرفا فكلمة عرفا تعتبر مصدر مؤكد لنفسه، وقد يكون مؤكد لإيه، وقد يكون مؤكد لغيره. كما لو قلت أنت ابني حقا، أنت ابني حقا، لأن كلمة أنت ابني تحتمل على المجاز، يعني قد يصح فيها المجاز، أنت ابني في الرحمة وفي العطف وفي الحنان. ولكن إذا أردت أنه ابنك على الحقيقة فقلت أنت ابني حقا، فكلمة حقا في هذه الحالة تكون مؤكدة لغيرها. إذن المصدر المؤكد قد يكون مؤكد لنفسه أو يكون مؤكدا لغيره. وهذا كلمة حقا وغيرها يأتي كثيرا في القرآن، فإليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، فكلمة وعد هنا تعرب على أنها مفعول مطلق، وحقا تعرب على أنها مفعول مطلق. تمام؟ وقد يكون مبين للنوع، وقد يكون المفعول المطلق مبين للنوع، والمبين للنوع يكون بأحد 3 أمور: إما بإضافة، إما بإضافة، أو بوصف، تمام، أو بالألف واللام. الإضافة مثل أكرمته إكرام الكريم أو إكرام الأمير، فإكرام الأمير هذا يبين نوع هذا الإكرام وفي هذه الحالة مضاف. وقد يكون مبين للنوع لأنه موصوف مثل سرت سيرا شديدا أو سريعا، ففي هذه الحالة يكون مبين للنوع لأنه موصوف. وقد يكون مبين للنوع لأنه محلى بأل العهدية، مثل ضربته الضرب، يعني الضرب المعهود الذي أنت تعرفه. إذن المبين للنوع قد يكون بالإضافة وقد يكون بالوصف وقد يكون بأل. بالإضافة مثل أكرمته إكرام الأمير، بالوصف مثل سرت سيرا حثيثا، أو بالأل مثل ضربته الضرب. وقد يكون مبينا للعدد، وقد يكون مبينا للعدد مثل ضربته ضربتين، أو كقوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة. وقد جاءت ألفاظ منصوبة على المفعولية المطلقة نصبت بأفعال محذوفة، كما في قولنا سمعا وطاعة وحبا وكرامة، فهذه الأسماء منصوبة على المفعولية المطلقة بأفعال محذوفة، والتقدير أسمع لك سمعا وأطيع لك طاعة. كذلك في نحو قولنا مثلا سبحان الله، فكلمة سبحان منصوبة على المفعولية المطلقة بفعل محذوف والتقدير أسبح سبحان. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن المفعول به، في الكلام عن المفعول به، والمفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، الذي وقع عليه فعل الفاعل، مثل أكرمت زيدا وشربت لبنا. والعامل، العامل في المفعول به قد يكون فعلا وقد يكون وصفا وقد يكون مصدرا. فمثلا أكرمت زيدا، زيدا مفعول به والعامل فيه الفعل أكرمه. ولو قلنا أعجبني إكرامك زيدا، فزيدا مفعول به والعامل فيه المصدر إكرام، تمام. وقد يكون العامل فيه وصفا، أنا مكرم زيدا، فزيدا مفعول به والعامل فيه هو الوصف اللي هو مكرم. وطبعا أعمال المصدر وأعمال الوصف ربما نتعرف عليه بعد ذلك. طبعا بالنسبة لهذا العامل قد يحذف وقد يذكر، وقد يحذف جوازا وقد يحذف وجوبا. وإذا كانت هناك قرينة تدل عليه وهو محذوف، فإن هذا الحذف يكون جائزا. كمثلا إذا رأيت رجلا متأهبا للحج فتقول له مكة، يعني أتريد مكة؟ فقولنا مكة هذا مفعول به لفعل محذوف جوازا، تقديره أتريد. أو تكون القرينة مقالية، فقرينة مقالية كما لو سألك سائل من أكرمت فتقول زيدا، يعني أكرمت زيدا. قال ومنه قوله تعالى قالوا خيرا، جوابا لمن قال ماذا أنزل ربكم، التقدير أنزل ربنا خيرا. قال وقد يكون الحذف واجبا كما في باب الاشتغال، وباب الاشتغال ربما نأخذه بعد ذلك إن شاء الله. قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني ألزمنا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكذلك في باب المنادى يحذف العامل وجوبا وتعوض بالأداة، والتقدير أدعو زيدا. وقد يكون المنصوب على الاختصاص، المنصوب على الاختصاص يحذف عامله وجوبا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء، أي أخص معاشر الأنبياء. وكذلك المنصوب على الإغراء والتحذير، ولكن طبعا حذفه في هذه الحالة يكون جوازا، كما في قولنا الصلاة جامعة. طبعا نقول الصلاة جامعة، لا نقول الصلاة، إنما نقول الصلاة جامعة. ومثاله في التحذير قولك الأسد، أي الأسد، والتقدير احذر الأسد. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن الظرف وهو المفعول فيه، وهذا ما نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.